بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ذكرنا أن ثبوت أصل العصمة يكون بالنطق بالشهادتين مجردا، وقد ذكرنا كلام الإمام ابن رجب في أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فكيف الجمع بين هذا وبين إضافة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؟ هو قضية استمرار. الجواب هو في استمرار العصمة. استمرار العصمة لمن دخل في الإسلام، عصمة الدم والمال، متوقف على التزامه بالصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام. يجب الكف عن كل من قال لا إله إلا الله وعصمة دمه وماله وإثبات حكم الإسلام له، حتى ولو لم يأتي وقت صلاة فينظر أصلى أم لا. بل الحقيقة أن الحديث يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة دليل على استمرار هذا الأمر على الدوام، لأنه لابد أن ننظر مثلا خمس صلوات حتى تحول عليه أوقات خمس صلوات حتى ننظر أصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أم أنه لابد أن ننتظر سنة حتى يكون عنده مال مر عليه الحول، وربما لم يكن عنده مال، فهل لا نثبت إسلامه إلا إذا انتظرنا أن يأتيه مال ويحول عليه الحول ثم نحكم إسلامه عند ذلك ونثبت له العصمة؟ مقتضى كلام من يقول ذلك أنه لا تثبت العصمة أصلا ولن تثبت لأحد، لأنه طالما أنه هو لسه ما أتاش الزكاة، لو حمل الحديث على هذا على أصل العصمة، لو هو لسه ما أتاش الزكاة يبقى ما ثبتتش العصمة، يبقى مباح الدم والمال، وهذا باطل بإجماع المسلمين. فلذلك نقول أنه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو مما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، هو من عموم حق لا إله إلا الله، وهكذا فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كفوا عن الناس وعاملوهم بحكم الإسلام، فلما منعوا الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فدل ذلك على أن هذا في استمرار العصمة لا في أصل ثبوتها. فأصل العصمة في الدم والمال يثبت بحكم النطق، يثبت بالنطق بالشهادتين، وأما استمرار العصمة فبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر حق الإسلام. استمرار العصمة مسألة مختلفة عن استمرار الحكم بالإسلام. نعم، فقد يحكم عليه بزوال العصمة في ماله كالباخل بالزكاة منفردا، إذا كان شخصا واحدا أو جماعة لا شوكة لهم ولم يقاتلوا، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيئا. فقد فقد العصمة في نصف ماله، فقد عصمة نصف ماله، وهو لا يرضى بأخذها بأخذ النصف، ومع ذلك تؤخذ منه الزكاة التي ليست حقا له ويؤخذ نصف ماله عقوبة له. وكذلك يفقد العصمة في يده التي سرق، الذي سرق يفقد عصمة يده، والذي زنى بعد الإحصان يفقد عصمة بدنه مع بقاء ماله. يعني ما ينفعش نقول الزاني أصبح المحصن يجب قتله ومع ذلك ماله حلال، لا، ماله مملوك له ويورث عنه. ولذلك بنقول في فرق بين استمرار العصمة وبين إيه؟ وبين حكم الإسلام، عشان ما يظنش أحد إن إذا قلنا بعدم استمرار العصمة إنه صار كافرا، لا يلزم، كما أنه قد تثبت العصمة لكافر بالعهد والأمان، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهد من عاهد فعصم بذلك دماءهم وأموالهم، وبعض الناس عاهدهم وجعل أموالهم ليست معصومة في قدر معين، وهكذا. فالأمر مختلف، فلا يلزم من الحكم بالقتال الحكم بالكفر. هناك كما ذكرنا أناس يقاتلون وليسوا بكفار، فمن بخ قتال مانيع الزكاة وقتال الخوارج عند جمهور أهل العلم ليس لكفرهم بل لامتناعهم عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، لأجل أنهم امتنع الأمانية والزكاة عن الزكاة، وهو باب عملي، هو أمر عملي، وامتنع الخوارج عن التزام أحكام الإسلام في تحريم الدماء والأموال وعدم تكفير المسلمين، وهو أمر عقدي، فاعتقدوا حل دماء المسلمين واعتقدوا كفرهم، فكان أمر اعتقادي. فهذه الطائفة الممتنعة بعضها ببعض في أمر عقدي أو أمر عملي يقاتلون إذا أظهروا ضلالهم وانحرافهم، ولا يلزم من قتالهم وقتلهم الحكم بكفرهم، كما أن البغاة يقاتلون ولا يلزم من ذلك الحكم بكفرهم بل ولا بفسقهم، إلا من كان يعلم أنه مبطل وأنه باغي فلا يلوز له ذلك، وآثم وفاسق بفعله ذلك. وأما من كان مجتهدا من البغاة فهو معذور ومأجور أجرا واحدا ولا يفسق مع استحقاقه للقتال، ومن قتل منهم قتل بلا دية. وهذا دليل على ما ذكرنا من التفرقة بين مسألة العصمة ومسألة الحكم بالإسلام. يمكن أن يحكم بعدم عصمته في دم أو في مال وهو مسلم، قاتل النفس يقتص منه ويمكن أن يعفى عنه وهو مسلم. جاج بوس لما طلب يصبر 8 شهور قتلهم في الحرب، ده مسلم؟ نعم، الحجاج بن يوسف الثقفي رغم قتله من قتل وانتهاك حرمات المسلمين إلا أنه لا يزال مسلما عند عامة أهل العلم، وإن وجد طائفة من التابعين كفرت الحجاج لأجل يعني ما رأوا أن ما فعله من أنواع الظلم يتجاوز التأويل، وأنه استحلال للمعلوم من نديم الدولة الحريم، ولكن هذا ليس بصحيح، بأنه كان في الحقيقة متأولا طاعة أمير المؤمنين يزيد ومن بعده. نعم، كل اللي عمله الحجاج فيه تأويل، وهو رجل مجرم وهو رجل مبير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فلسنا بالذين نكفر. في فرق بين استحقاقه للعقوبة وبين تكفيره، وبين عصمة الدم والمال وبين ثبوت حكم الإسلام. استمرار العصمة في الدم والمال وأن يبقى معصوم الدم والمال فلا يعتدي عليه أحد في دمي ولا في مالي، أما كونه كافرا أو غير كافر فهذا موضوع سابق شرح. الكبائر مثلا بخلاف ترك المباني الأربعة ليس هناك خلاف في أن مرتكبها بشرط أن يكون غير مستحيل ليس بكافر، ومع ذلك فقد يرتكب المسلم كبيرة تستوجب استباحة دمه فيصير غير معصوم الدم وهو ما زال مسلما، قتل نفسا بغير حق، زنى وهو محصن أصبح غير معصوم الدم، لو قتله قاتل لما كان فيه قصاص، اللي هو الزاني المحصن ده لا عزره الإمام ولا ما جاز قتله، لأن الزاني غير لأن الزاني المحصن غير معصوم الدم مع أنه مسلم. ما بيقول يعاقب من افتأت على الإمام في قتله ولكن لا يقتص منهم. الزاني المحصن يجب رجمه فهو غير معصوم الدم، لو قتله شخص غير الإمام لا يقتل به ولا يقتص من القاتل لأن القتيل غير معصوم الدم، وإن كان القاتل يعذر لأنه افتأت على الإمام. مثلا لو ثبت حكم الزنا على شخص بأربع شهود عدول قبل أن يقتله الإمام، أتى شخص وقتل هذا الزاني من تلقاء نفسه فلا يقتله الإمام قصاصا لكن يعذره يعاقبه بالحبس أو الجلد أو غير ذلك، ولا يقتله قصاصا لأن الزاني المحصن غير معصوم الدم. وكذلك على سبيل المثال الذي منع حقا واجبا عليه في المال هو غير معصوم المال، لو أن شخصا منع حق زوجته وأولاده في المال وأتى شخص آخر فأخذ منه المال غصبا وأعطاه لامرأته وأولاده، لا يقال للشخص الآخر الآخذ أنت غاصب أو سارق وإن عذره الإمام لافتئاته على حق الإمام. وكذلك المرأة التي لها هذا الحق راحت خدت من بيت هذا الرجل ومن ماله الذي في الحرز مالا، لا يقال هي سارقة ولا يقام عليها حد السرقة، لأن الخصومة التي وقعت بينهما وجود حق لها شبهة تدرأ إقامة الحد، وهي لها حق في هذا المال، ومسألة الظفر مسألة معلومة. كذلك مانع الزكاة بخلا بها ومسلم على الراجح، على الراجح لأن فيه خلاف سائغ في المسألة، وكذلك حتى لو قاتل الإمام عليها الراجح أنه لا يكفر بمجرد القتال، ومع ذلك هو غير معصوم المال فتؤخذ منه، ولو قاتل عليها فقتل لكان دمه هدرا، يبقى غير معصوم الدم أيضا. والذي سرق قدر النصاب، نصاب السرقة، يده غير معصومة، والذي سرق دون النصاب أو سرق شيئا من غير حرز فعليه غرامة مثليه ضعف ما أخذ، يعني هذا القدر من ماله غير معصوم ويعاقب بجلدات نكال. والذي قذف جلده غير معصوم، بشرته غير معصوم، هيتضرب. الأصل في المسلم أنه معصوم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، وفي رواية وأبشاركم حرام عليكم، يعني ما ينفعش تضرب بشرة مسلم بغير حق. ولكن إذا استحق الجلد لأنه قاذف فجلده بهذا يعتبر إيه؟ حقا. موضوع تاني بقى، كل هذا ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، نصاب السرقة ربع دينار، كل هذا ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وكذا حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فيقيم الصلاة والزكاة داخل في الآتي، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها في استمرار العصمة وحسابهم على الله. يجب الحذر من تكفير المسلمين في الجملة، يجب الحذر من تكفير المسلمين. من علم إسلامه بيقين لا نكفره إلا بيقين جازم. من علم إسلامه بيقين وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الولادة لأحد المسلمين، لا نخرجه من الملة إلا بيقين مماثل. التحذير من التكفير إلا بيقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، نسأل الله العافية، أي رجع عليه إثم التكفير. وإثم التكفير كبير جدا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في النار، في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري. فمن قال لأخيه المسلم يا ملعون فكأنما قتله، أن يأخذ إثما وذما مثل إثم قتله، مع أن قتله عظيم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فقتل المسلم خطر عظيم، فما بالك بمن قتل الآلاف والملايين وهو جالس في بيته، بأن يكفرهم أو يلعنهم لأنه يعتقد عقيدة الخوارج. فهذا لو كان يقتلهم فعلا بالسلاح لن يبلغ ذنب تكفيرهم بالملايين، زي اللي بيقولوا ما فيش في الأرض مثلا مسلمين غير خمس تنفار، ما فيش غير أهل الجماعة اللي هم بايعوا أميرهم المبتدع على يعني عقيدتهم الفاسدة، ويكفر كل عموم المسلمين ويأخذ ذنب تكفير من سبق أيضا من مئات الأجيال، يقول المسلمين من يعني سنة كذا من أيام الاحتلال وكلهم كفار، والعياذ بالله، هذا خطر عظيم. فمن اعتقد أنهم كفار من غير وجه، بغير وجه حق، كان عليه من الإثم الذنب العظيم. بس فهذا في الجملة لابد من الحذر من التكفير لأن ذنبه ذنب عظيم. قضية القضية الباقية في هذا الكتاب، نسأل الله أن يجعله مباركا، هو من أهم أبواب الكتاب وأهم أبواب الاعتقاد، وفي الحقيقة أنه أخطر بدعة موجودة في واقع المسلمين منذ أزمنة طويلة. أكبر فرقة مبتدعة من فرق المنتسبة إلى الإسلام هي فرقة الرافضة. فالاعتقاد في الصحابة والخلافة والإمامة والولاية وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كلها مسألة غاية في الأهمية، ورغم أنها لم تذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، إلا أنها في الحقيقة جزء من الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وباليوم الآخر، جزء من الإيمان بالله، لأن حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته من الحب في الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فنحن نوالي أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونوالي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومعاداتهم نفاق والعياذ بالله، لأنه ضد الإيمان. الرسول قال: أوثق غرى الإيمان الموالاة في الله. فموالاة الصحابة حب إيمان، حبهم إيمان، بغضهم نفاق، معاداتهم نفاق، معاداة من عاداهم وبغض من أبغضهم إيمان. فهذا كله داخل في الإيمان بالله عز وجل. فلا يكون هناك إيمان لمن يبغض الصحابة وأهل البيت، لأن الله يحبهم. فهل لا يكون هناك إيمان لمن يبغض من أحبهم الله، ولا لمن يحب من يبغضهم الله. وكذا من الإيمان بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن متضمن للثناء على الصحابة رضي الله عنهم وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، متضمن لمنزلتهم، متضمن لوجوب مراعاة حقهم، حق آل البيت وحق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الرافضة يقولون أن هؤلاء الذين أعد الله لهم جنات، يقولون أعد الله لهم النيران والعياذ بالله، وهذا من الضلال المبين. قد قال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الذين يناصبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، ويسبون أهل البيت، يطعنون في أهل البيت، يخالفون هذه الآية الكريمة. قد كان هذا في العهد الأموي، كان بدعة النصب مولودة في العهد الأموي، وقد انقرضت بحمد الله تبارك وتعالى، أو شبه انقرضت، لكن بقي من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق القرآن الذي شهد لهم بالفضل والسبق، وشهد لمن تبعهم بالرضا والإحسان أن الله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه. ونقول هو حب أهل بيت النبي عليه السلام وحب الصحابة والترضي عنهم ومعرفة فضلهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سب صحابته وبين فضائلهم وشهد لأعداد منهم بالجنة وبين من منهم أفضل هذه الأمة وأثنى عليهم. قال: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. استغفر الله. لو أنفق يعني النبي عليه الصلاة والسلام قول الدعاء بعد الأذان. طيب لك حميد المجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة. فاطمة اشمعنى هي من دون زينب ورقية؟ عاش يعني سيدنا كده يعني الزرية كانت منها، الزرية كانت من فاطمة كده يعني، الاثنين مخلفوش. الاثنين مخلفوش. نقول: قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وبين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، وذكر باقي العشرة وقال كل أخبر أنهم في الجنة، وشهد لغيرهم كذلك عكاشة بن محصن عبد الله بن سلام وغيرهم ممن شهد لهم بالجنة. فمن يطعن في هؤلاء طاعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والظاهر والله أعلى وأعلم بالاستنباط أنه بعد ذلك عثمان ثم علي. نقول أيضا أن حب الصحابة وآل البيت جزء من الإيمان باليوم الآخر، لأن من الإيمان باليوم الآخر الشهادة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وثبت أنهم من أولياء الله بنص الكتاب والسنة، فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذلك يستوجب معرفة منزلتهم في الآخرة. كذلك فمن اتهمهم بالكفر أو الفسق أو أنهم في النار فهو ضال مضل. كما أن معرفة الخلافة والإمامة في هذه الأمة من أعظم أسباب نهضتها. بالنسبة للقضاء والقدر بقى في الحقيقة إن الشيعة بأنواعهم يقولون في القضاء والقدر بقول القدرية النفاة، الرافضة والزيدية كل منهم يقول بقول المعتزلة، عامة الرافضة والزيدية في القضاء والقدر معتزلة، ولذلك الشيعة والقدرية متفقان في نفي القدر في جملة أمورهم، وإن كان منهم من يثبت القدر لكن ومنهم من يغلو فيه، ولكن كما ذكرنا عامتهم من منكري القدر. وكذا الزيدية تجد كتب الزيدية التي يعني تأتي من اليمن ونحو ذلك، الكتب القديمة تصرح بأن القرآن غير أن القرآن مخلوق، وتنفي القضاء والقدر، ويعني أعني خلق أفعال العباد، لا تثبت لا يثبتون أن الله خلق أفعال العباد، ولا يثبتون إرادة وقدرة لله عز وجل على أفعال العباد الاختيارية، والرافضة مثلهم في ذلك. نقول معرفة الخلافة والإمامة في هذه الأمة من أعظم أسباب نهضتها، ومن أعظم ما يحفز همم المسلمين على العمل للوصول إلى ما أوجب الله عليهم من إقامة الأمة الواحدة التي بها ينتشر الدين وينتصر ويجاهد في سبيل الله عز وجل. وجود أصلا دولة مسلمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته قضية عظيمة الأهمية في حس المسلمين. أعداء الإسلام يريدون هدم هذا الباب ويريدون تشويه الصورة، ولذلك اجتمعوا مع الرافضة في سب الصحابة. تجد العلمانيين أذناب المستشرقين مع أنهم ليس لهم يعني نفس اعتقاد الرافضة في البداية ولا الغلو، لكن يريدون هدم صورة الخلافة الراشدة في نفوس المسلمين، واتهام يعني الإسلام بأنه ليس له تطبيق في الواقع، وأنه بمجرد غياب الرسول صلى الله عليه وسلم ضاع الدين بالكلية، واختلف الصحابة واقتتلوا ولم يقيموا هذا الدين أصلا. مع أن وجود الاقتتال معلوم، لابد أن نعرف خلاصة الأمر في هذا الباب، ماذا يلزمنا اعتقاده في أمر اختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ألا يتمكن الأعداء من صد المسلمين عما يلزمهم من إقامة الخلافة وإقامة واجب الدولة الواحدة التي تسعى إلى نصرة الإسلام وإلى كلمة الدين. أضف إلى ذلك أن هذه المسألة هي من أكبر المسائل التي أدى الخلاف فيها إلى ظهور أكثر طوائف أهل البدع خطرا على المسلمين، ومن أكبرها عددا. يعني هو دلوقتي الفرق المنحرفة شبه منقرضة من جهة العدد إلا الرافضة والزيدية قلة، وهم في مآلهم إلى الاندثار، ما بين أن يصبحوا رافضة، وعامة الرافضة يبذلون جهدا خطيرا في تشييع الزيدية إلى مذهب الرافضة، إلى أن يصبحوا رافضة بدلا من أن يكونوا زيدية، لأن الزيدية تميزوا بعدم سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبالاعتراف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان. لكن هم في المراحل المتأخرة بعد قيام دولة الرافضة في إيران وإمدادها لجذور وبذور التشيع الرفض في كل بلاد العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فقد تأثر الزيدية بحكم يعني جهل الكثيرين منهم وعداوتهم لأهل السنة، تأثروا بهذا الفكر الخبيث، والأحداث الأخيرة في اليمن تشهد بذلك. فالانتفاضة ليست زيدية في الحقيقة الواقع والقتال الواقع في الفترة المؤخرة، إنما هو قتال بين من أصبحوا رافضة وبين باقي المسلمين، وجزء كبير من الزيدية قد تحول إلى مذهب أهل السنة من أيام الصنعاني والشوكاني رحمه الله، وهذا أيضا في الزمن الحديث بعد الصحوة والإسلام المعاصرة كثير جدا من الزيدية تحولوا إلى هذا المذهب. الإباضية ده الفريق الثاني اللي هم من جهة الكثرة العددية بعد الرافضة، الإباضية ما زالوا يوجدون في عمان وبعض بلاد المغرب العربي في طرابلس الغرب وتونس وما حولها ينتشر المذهب الإباضي، وإن كان عامة هؤلاء لا يعرفون شيئا عن المذهب. الإباضية ابن إباض، خلاص ماشي. أنا المسألة أنا أنقلها كما يعني رأيتها مشكلة فقط، ممكن يكون حد محقق أنها أباضية ماشي لا بأس، الغرض المقصود يعني أن الفرقة الأباضية ماشي. بس أنا فاكر أن الشيخ أحمد شاكر حاطط الهمزة تحت الألف. أستاذ تاريخ الإسلام خلاص ماشي. الأباضية خوارج، الأباضية خوارج، فهم ما زالوا على عقيدتهم ومعتزلة في باقي الصفات، في باقي باب الإيمان، يقولون بنفي الصفات ويقولون بخروج تكفير المسلمين وخلود عصاة الموحدين في النار، بل لا يثبتون لهم التوحيد، يثبتون عليهم الكفر والعياذ بالله، وينفون القدر والعياذ بالله. فأكبر فريق في ذلك هم الرافضة. والحقيقة أن التاريخ الأسود لهذه الفرقة والعياذ بالله، التاريخ المليء بالحقد والغش للمسلمين، يبين كيف انتشر هذا المذهب بالحديد والنار من خلال الدولة الصفوية. عامة البلاد التي ينتشر فيها الرافضة في زماننا لم تكن يعني بلادا فيها المذهب الرافض، وإنما انتشر هذا المذهب بقوة السلاح وفرضه من قبل الدولة الصفوية في أواخر الدولة، عهد الدولة العثمانية، وثلاثة قرون من فرض هذا المذهب على إيران وما حولها من البلاد. وانتشر هؤلاء الرافضة رغم يعني أنها كانت كلها بلادا سنية قبل ذلك. فمن أشد هذه الفرق خطرا على المسلمين فرقة الرافضة، ومن أشدها عداوة لأهل السنة، وهي طائفة الروافض أو الشيعة بأنواعها المختلفة، لكن طبعا أهونهم الزيدية. وفي الرافضة الغلاة والرافضة والزيدية أو الشيعة المفضلة. طبعا الغلاة دول موجودون أيضا، وهم من أكفر الفرق المنحرفة كالإسماعيلية والبهرة والدروز، وكلها ضمن فرق الرافضة، لكنهم غلاة الرافضة الذين هم كفار نوعا وعينا. فهذا الخلاف من أقدم الخلاف الذي ظهر، وكان اليهود وراء هذه البدعة كالأصل. ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل الذي انتسب للإسلام ونافق، وكان هو أحد المحرضين على قتل عثمان كما ذكر غير واحد من أهل السير، وأحد المنشبين للقتال والمخطط له في وقعة الجمل ووقعة صفين بعد ذلك، وهو الذي ابتدع بدعة الغلو في أهل البيت حتى زعم وصدقه ولا زعمه ذلك طائفة أن عليا هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وحاول في ذلك ما حاوله اليهود في دين المسيح، حيث دخل اليهودي بولس إلى دين المسيح زاعما انتسابه إلى النصرانية، ثم ابتدع البدعة الفظيعة الكفرية وهي تأليه المسيح، أول من قلب الويت المسيح المسمى بولس الرسول رسول الشيطان، وهو ليس من الحواريين، ومع يعني المؤرخون الذين يؤرخون لتاريخ النصرانية من أي يعني ليس المسلمون إنما غير المسلمين، يقولون أن المؤسس الحقيقي للعقيدة النصرانية الحالية هو بولس وليس المسيح عليه السلام. المسيح له تعاليم، تعاليم في الخير والتهذيب النفس، وأما العقيدة فليست مأخوذة من إيه؟ من كلام المسيح عليه السلام. يحاولون إلصاق العقيدة بالمسيح، وبالقطع واليقين ليست من كلام. كل من يقرأ كلام المسيح الموجود في الأناجيل وغيرها ليس فيه مثل هذا الاعتقاد بحال من الأحوال. حاول هذا اليهودي عبد الله بن سبأ ذلك الأمر في علي، وتبعته طائفة النوم السبائية، وهي أول فئة شيعية غالية ظهرت في التاريخ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي طلب القبض على عبد الله بن سبأ لما سمع بهذه المقالة الفظيعة، فهرب منه عبد الله بن سبأ، وأدرك علي أصحابه ودعاهم إلى الإسلام وحذرهم من مغبة كفرهم حين اعتقدوا فيه الإلهية، فلما أصروا قتلهم بنفسه حرقا بالنار. وكان ذلك مما أخذ عليه ابن عباس رضي الله عنه، قال لما بلغه ذلك قال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. فقال علي رضي الله عنه ويح ابن عباس بحاث عن الهنات، بحاث عن الهنات يعني بيدور على حاجات السقطات الصغيرة يعني. وقال لما رأيت أمرا عظيما منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فبيبرر لماذا حرقه، بيقول رأيت أمرا فظيعا منكرا، رأيت أمرا عظيما منكرا، برر فعل بأنه وجد أمرا فظيعا ما كان يتصوره، أذهله وأنساه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، واستحسن في النهاية قول ابن عباس. العجب أن هؤلاء القوم ظلوا على اعتقادهم الكفري رغم حرقهم، بل قالوا تيقنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت تعذب بالنار، فظلوا على كفرهم. ظلت هذه الفرقة، هذه الطوائف مؤثرة تأثيرا فظيعا في المسلمين. هذه الطائفة، الطائفة العلوية أو النصيرية اللي هم بيؤليه علي بن أبي طالب، لم تزل عبر التاريخ من أخطر الفرق الموالية لأعداء الإسلام، لأعداء الله، تكره المسلمين كراهية فظيعة، وهم يعتقدون إلهية علي رضي الله عنه، وإن كانوا في الحقيقة بلا دين ولا ملة، ولا يمكن أن يكونوا ضمن فرق الأمة. من يدخل منهم في الإسلام يقتل، يعني أكثر من اللي بيعملوا النصارى في اللي بيسلم منهم، العلويين والدروز بيعملوا هكذا أيضا في من إيه؟ في من يدخل في الإسلام، ويهربون من بلادهم بأسرها. يعني تلاقي ناس اللي عايزين يسلموا من الدروز والعلويين يهربوا هنا، ويقولوا أصل إحنا لو عشنا هناك نتقتل، لو عاشوا في سوريا أو في لبنان أو في وسط مناطق الدروز وهم منتشرين في تركيا والعراق وسوريا، وطائفة متعصبة جدا ضد أهل الإسلام، أعوان اليهود، الطائفة الوحيدة من التي يسمح يعني لهم أن يكونوا ضباط في الجيش الإسرائيلي الطائفة الدروز الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله وهم من غلاة الرافضة. أي طائفة تانية ما لهمش يبقوا ضباط، يبقوا ممكن يتجندوا فقط. لا يمكن أن يكون هؤلاء ضمن فرق الأمة لأنهم خارجون من ملة بالكلية، ولكن من ينظر في تاريخ هذه الفرق، الفرق وأمثالها من الفرق الباطنية التي تعتقد إلهية أحد الأئمة أو كل الأئمة من أهل البيت كما يزعمون، أو الإمام القائم كما يقولون على فرقهم المختلفة كالإسماعيلية والقرامطة والبهرة، ما زال البهرة يحاولون إحياء التراث الفاطمي، ويأتون كل عام لإحياء المساجد التي بناها الفاطميون، والشيعة يتركزون، الذين أتوا من العراق يتركزون في هذه المساجد، يعني كانوا عرضوا كسوة مقام الحسين بالقبة بالذهب، وعرضوا أيضا تعمير بكل مرة سلطان البهرة بيأتي، سلطان البهرة موجود في الهند، وطائفة عندهم جامعة اسمها الجامعة السيفية، افتتاحها يعني نظن يعني بي أنه لم يكن عالما بحقيقة مذهبهم الشيخ عبد الحليم محمود غفر الله له، لكنه هو الذي افتتح الجامعة السيفية، جابوه باسمه أنه شيخ الجامع الأزهر، لأن الإسماعيلية اللي هم الفرق الباطنية هم اللي بنوا الجامع الأزهر، وأراد أن الشيخ الجامع الأزهر يفتتح الجامعة السيفية دي بالهند، يدرس التراث الباطني. طبعت لهم دار المعارف كتاب تأويل الدعائم، تأويل القرآن وتأويل الأحكام أركان الإسلام على خلاف ما هو معلوم عند المسلمين. أحد كبار الطائفة الإسماعيلية مدفون في جزيرة النباتات في أسوان، معروف بقبر أغا خان الكبير، وقبره مشهور مزار سياحي لكل المسلمين والكفار الذين يذهبون إلى أسوان، جزيرة في وسط النيل تسمى جزيرة النباتات، فيها قبر أغا خان زعيم الطائفة الإسماعيلية، آخر أكبر المعظمين، كان في عهده بيتوزن بالذهب ويعطى وزنه ذهبا كل عام من أموال الطائفة. لكن الطائفة دي الإسماعيلية تاريخها في أفغانستان وباكستان تاريخ خبيث جدا، من أكبر أعوان الاحتلال الروسي ثم الأمريكي لأفغانستان، ومن الفرق المحرضة ضد المجاهدين عبر فترات الاحتلال. ما زالت، بس ماتت البيجوم أغا خان، البيجوم دي كانت مراته اللي كانت لسه عايشة، كان كل يوم هو موصي موصي بوضع بردة حمراء كل يوم على أبوه، فضلت عايشة في الجزيرة دي جنب المقام بتاعه، والناس كل يوم تروح تزوره وتشوف الايه، تشوف الوردة الحمراء بتاعتها حتى كل يوم. يعني يظهرون انهم يؤمنون بالقرآن، وهم لهم كلام مختلف تماما عن اهل الاسلام بالكلية. هذه الفرقة تحاول مد الجسور مع جامعة الازهر، لكن بفضل الله عز وجل الامر الى اضمحلال، يعني اقصد يعني لم يعد، خصوصا بعد فضح معتقدات الشيعة ومخططاتهم في محاولة السيطرة على مصر مرة أخرى. الطوائف المختلفة التي تنتسب إلى الفكر الباطني الشيعي الغالي الذي ظاهره التشيع وباطنه الكفر، يظهرون الرفض وباطنهم الكفر المحض. يعني هم الدولة الباطنية اللي هم الفاطميين كانوا يظهروا أنهم رافضة، لكن حقيقتهم لا، حقيقتهم هم إسماعيلية باطنية أخبث من الإيه؟ من الرافضة. الرافضة في اختلاف في تكفيرهم، لكن الباطنية لا خلاف في تكفيرهم نوعا وعينا. الذي ينظر في تاريخ هؤلاء يجد أن هذه الفرق كانت دائما أكبر معول هدم في المجتمع المسلم والدولة المسلمة، ويكفي أن أعداء الإسلام من الصليبيين كانوا دائما يعتمدون عليهم، وما زالوا في كثير من بلاد المسلمين هم أعظم من يعين اليهود والنصارى على قضاء ما يريدونه من بلاد المسلمين. ومعلوم أن الغرب في البلاد التي احتلها كان يمكن لهذه الطوائف من المواقع الحساسة الخطيرة التي يتمكن بها من خداع ملايين المسلمين. يعني لغاية النهاردة لازم المراكز الحساسة في الجيش التركي تكون للطائفة العلوية، كبار الضباط الأتراك في الجيش التركي، وده حارس حمى وحامي حمى العلمانية بكل قوة، لابد يكونوا من الطائفة العلوية، يعني يتمكنون بها من خداع ملايين المسلمين لانتساب هذه الطوائف إلى الإسلام، مع كونهم في الحقيقة يحاربون الإسلام بكل قوة. ومعلوم عبر التاريخ أن الدولة الباطنية المسمى في التاريخ بالفاطمية وكل الأتراك، أنا أقول دي طائفة صغيرة جدا، الطائفة العلوية في الأتراك قليلة جدا، عامة الأتراك سنيين، لكن العلويين في تركيا والعلويين في سوريا نسبة ضئيلة للغاية، ولكن الاستعمار مكنهم من الأماكن الحساسة. ويعني معروف تاريخهم في سوريا، كان أنور السادات بعد ما هاجوا عليه في كامب ديفيد قال جزء من التاريخ، يعني أنا سامعها بنفس الخطبة دي، كان بيقول إن فيصل الملك فيصل لما قال له إن إحنا هنعمل حرب في قريبا، وكان بيتفق معه عشان استعمال سلاح ظروف 73، وقال له إن إحنا هنشترك مع سوريا، فقال له إزاي حافظ الأسد ده علوي؟ فقال له معلش يعني جلالة الملك إحنا إيه متفقين مع بعض. فهو في الحقيقة بمجرد ما الجبهة المصرية بدأت تحقق أغراضها وحصلت على يعني على تحرير القناة وجزء من سيناء، بدأ الانهيار في الجبهة السورية. فأنور السادات بيعلن كان وزير الدفاع في سنة 67 كان حافظ الأسد، فكل فكان بيقول أنا كنت نعم كنت في 73 كنت في ثانوي. فالمهم ان هو أنور السادات كان بيقول كل العالم عارف، كل الخبراء العسكريين في العالم عارفين ان الجولان اتباعت، الجولان هضبة لا يمكن دخولها للقوات اللي بتطلع من تحتها، عسكري واحد بمدفع ولا بي ار بي جي يهد كل الدبابات، ثم ان الجولان اعلن سقوطها في سنة 67 قبل ان يدخلها عسكري اسرائيلي واحد. ده كلام مش احنا اللي بنقول، والله ده هو الراجل اللي متفق معاهم هو اللي بيقول كده، فهو اللي قال هذا الكلام، ان فعلا التسليم الجولان بهذه الطريقه. بيقول لك اعلن العساكر، انا اخبرني بعض الاخوه السوريين عن عساكر كانوا شغالين في حرب 67 ان الاوامر صدرت لهم بالانسحاب، بيقولوا احنا مش شايفين حد قدامنا اصلا، ما فيش جيش اسرائيلي وصل، وامروا بالانسحاب من غير ما يكون في حد اصلا قدامهم. فسبحان الله هذه الطوائف فعلا يعني لا يتصور انها اصلا تخدم قادات العرب والمسلمين لا في القدس ولا في قادات عرب ولا غيره، ده هم العلويين في تركيا وفي سوريا وفي الشام من اخطر الفرق. نسأل الله العفو والعافية. البهية دي احد اتكلم عليها بعدين. يلا منها.